ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Thank you.

ينصر الناس. قال آمرتم أحدكم على ذلكم إصرين؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير الدين لا يتقون وله أسلم من السماوات والأرض صرفها وإليه ترجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وما أنزل موسى وعيسى